بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين

I'll live. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم خلق الله

من كفر فعليه كفر خلق الله